هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، اليوم 8 فبراير هو ذكرى ميلاد الفنانة الجميلة الراحلة شادية، أما غدا 9 فبراير ذكرى رحيل الشاعر القدير مرسي جميل عزيز. لذا فستكون حلقة اليوم خاصة بأغنيات شادية والشاعر مرسي جميل عزيز. والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا، في غيابك عننا وحشتنا وحشتنا. والنبي وحشتنا. أيها الأصدقاء، الفنانة شادية والتي قدمت لنا أجمل الأغنيات العاطفية والدينية وأيضا الوطنية في كل المناسبات، في حب مصر، للسد العالي، لقناة السويس، لنصر أكتوبر، لعودة طابة، لعودة سيناء، لحضن مصر والمصريين. الأولى علشان خاطر نبني السد لبلد الخير، بلد الخير وبلد السعد. رسم النجوم للعروسة في ليلة قمرين، شبكة فاروزة وخميسة على فرحة مصرين. قام الفنار نور أنور من الأول، واللنشم اتزوق والزفة حتطول، والنصر قال للسويس اتغطى بوشاح. We're gonna make it. بدينا يا بلادي يا بلادي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للفنانة شادية شبكنا ستير حرير، وهي من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز. أجمل وأرق التهاني من رضا سمير أبو سمرة إلى الزوجة والأبناء وإلى كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من سناء مسرابي غزال إلى كل الأصدقاء. أجمل تهنئة قلبية من عادل يوسف جورجي إلى أصدقاء الجروب وإلى الأبناء مينا ومريم وفادي والأخوات جورج ببلقاس وعاطف بسمبلوين ومنال بطنطا. هذه تهنئة قلبية من أمر أحمد حجاج، وتهنئة غالية إلى العم جمال حجاج وابنه أيمن، وإلى العم أحمد عبد المنعم حجاج وابن العم شريف حمدي مغربي بمناسبة العودة إلى أرض الوطن. الحمد لله على السلامة. يشارك في الإهداء الجد رشاد وست الحبايب الحاجة سكرة والأخوات سوسو وأميرة وهبة وليلى والجدة سعاد عبد العزيز هلال والعمة كوثر. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي المستمعين وما يطلبه المستمعون، النهاردة أنا معايا سيادة اللواء مجدي مرسي جميل عزيز ابن الشاعر القدير الراحل مرسي جميل عزيز، وبمناسبة ذكرى رحيله في 9 فبراير. سيادة اللواء هيكلمنا عن أغنية هيهدها لنا لكل المستمعين من كلمات شاعرنا الرقيق مرسي جميل عزيز. طبعا صباح الخير مدام منى ومستمعيكي الجمال وبرنامج مطلوب المستمعون. أقول لك إيه، أغنية برضو تمشي مع مطلوب الصبح كده. أغنية من أجمل أغاني شادية، أنا بعتبرها هي أغنية شادية، شبكنا ستير وحرير. الله، طب الإهداء بقى؟ الإهداء لك ولجمهورك ومستمعينك والمحبين بقى الشادية ومحبين الأغاني الرومانسية ومحبين الزمن الجميل وكل الناس حلوة كلها. شبكنا ستير وحرير من نسمة شوق بتطير، شبكنا ستير وحرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، ونطير نطير نطير زي أشبكهم على الفستان، ونطير نطير نطير زي التالية أيها الأصدقاء للفنانة شادية ويا دنيا زوقوكي. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني إلى أجمل عروسين، المستشار حسين شريف سلام وكيل أول النيابة العامة بسيدي جابر بالأسكندرية، وعروسه دكتورة سارة النوام. بمناسبة الخطوبة السعيدة ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة من أحمد عبد المنعم شلبي وأيضا من والد العريس المستشار شريف سلام بمحكمة النقد، والمستشار حسن دويدار رئيس محكمة أسيوط، والمستشار أحمد فودة بهيئة قضايا الدولة، وإلى كل الأصدقاء الأساتذة ماهر عبد الله وصلاح البتنوني ومحسن هلال عجيز وقاسم عبد الكريم وجابر إسرافيل وحمد حمادة الطحاوي وزكريا الصياد وعصام الدمرداش ومحمود عبد الحميد وباقي الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من محمد زكريا إلى نور فرغلي ويوسف فرغلي بمناسبة النجاح. ألف ألف مبروك وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. أجمل وأرق التهاني من محمد عجمي غرياني بالمنيا إلى مروة وهويدة عجمي غرياني بمناسبة عيد ميلادهم والذي كان يوافق 30 يناير. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء وهبة وأمل ونهى محمد عجمي والأحفاد محمد وأحمد جلال توفيق وآدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف وكل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. كل الشكر للصديق الجديد لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون السيد محمد المشهدي. أيضا أجمل التهاني قلبية وحياة سعيدة من فوزية أبو علوان إلى التوأم نورهان وعمر محمد حسنين بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الوالد المهندس محمد حسنين والأبناء أحمد وخالد حسنين ومن العم الأستاذ أحمد محمد حسنين وأيضا من أسرة الجروب جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. ويشارك في التهنئة الصديق ماهر عبد الله زكي. أيضا أجمل التهاني إلى الغالية نهال نبيل بمناسبة نجاح العملية حمد الله على السلامة، والتهنئة من الأخت نورهان والخالة منى والعم خالد والابن أحمد خالد ومن الزميلات ساندرا وياسمين وسهيلة وسارة وروز ودينا وسلوى وندى وتؤى وسهر. ومرة تانية بنقول لنهال نبيل حمد الله على السلامة ودائما بصحة وسعادة. وأيضا إليكم هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمع برنامج ما يطلبه المستمعون. تحياتي لأسرة البرنامج الأستاذة منى بطاح مهندس صوت سامي شيني. ألف تحية وسلام. ببعت تهنئة النهاردة بالشفاء العاجل إن شاء الله لرشا بنت خالي. بقول لها ألف حمد لله على سلامتك من العملية، والحمد لله أنك قمتي بالسلامة، وربنا يتم شفاك على خير إن شاء الله. مشترك معايا طبعا بالتهاني مهندس شريف رضا وزوجته ماهي وولاده أحمد وأدهم، بيقول لها ألف مليون سلامة ليك يا عمته. وبيشارك معايا بالتهنئة أيضا زوجي الأستاذ علاء عيسى أحمد ومحمود ومحمد عبد الحافظ وولاده مراد وعمر. وببعت تهاني برضو بالشفاء العاجل بإذن الله لحبايب الغاليين حبيبتي أم عبد الرحمن والغالية الجميلة الدكتورة فاتن نجيب صديق. ألف مليون سلامة ليكو وربنا يتم الشفاء على خير إن شاء الله. تحياتي إناس عبد الحافظ. يا فرحة اكسموكي وتوصوا بيا مش هستحمله دي الفرحة وانت جنبي ازاي يسعها قلبي دي الفرحة وانت جنبي ازاي يسعها قلبي وحبي هو حبي لو بعد ميت سنة ويا فرحة قسموك وتوصوا بي أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا يا دنيا سوقوك بالعز والهنا يا فرحة قسموك وتوصوا بي أيها الأصدقاء ثلاث سلامات لمحمد أنديل وهي من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز. أجمل ورق التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الدكتورة فاتن نجيب صديق بمناسبة الشفاء وألف حمد لله على السلامة ودائما بصحة وسعادة. أجمل ورق التهاني من ربيع العجمي قدوس إلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة من محمد أوراني إلى الدكتور وحيد سعودي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تشترك معه في التهنئة الصديقة فاطمة أبو الدهب. إهداء رقيق وجميل جدا من السيد أبو الشمندي إلى الإخوات وأصدقاء الجروب وإلى الزوجة الغالية الحبيبة أم عبد الله وإلى الأبناء عبد الله ومحمود بمديرية أمن الأقصر وأمير وأميرة وزينب وزهرة، وبيقول لهم أجمل حياتي هم أنتم. هذه تهنئة قلبية من منال الشعراوي وبتقول يا ريت أسمع أي أغنية لفارس الأغنية مرسي جميل عزيز. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من نهاد عبد الرحمن صالح إلى الزوج الغالي وإلى الابن أحمد وإلى كل الأهل والأصدقاء. تهنئة رقيقة جدا من إبراهيم الرحماني ومن الدكتور السعيد مغازي أبو محمد إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل ورق التهاني من الصديق الغالي محسن هلال عجيز إلى الوالد المهندس حامد عبد السلام حسنين والأستاذ أحمد السيد خضر بالمنصورة وزوجة سماح سلامة والابنة منى ومحمد ومنار ومي، وأيضا إهداء خاص جدا إلى الأهل والأصدقاء بقرية كوم بني مراسي بالمنصورة وإلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية أيضا من رأفت العموري إلى نسرين وإسراء رأفت العموري وإلى كل عائلة بيت البيت بقرية العموري بنجا حمادي. تهنئة رقيقة جدا من ياسين محمد إلى كل من يستمع إلى ما يطلبه المستمعون. بشكرك جدا. ثلاث سلامات محمد أنديل ومن كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز. ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث أيام ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث ايام بايدي سلام وعيني سلام بايدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. بعادك يا جميل طول وده طول بعادك ثلاث ايام يا روح قلبي وانا دمي حسود وعزوم يا جميل طول وده طول تعافي طول ثلاث ايام يا روح قلبي وانا جنبي حسود وعزوم أصدقاء يا نور عيني لشادية. أجمل التحية قلبية من الجد حسين والجدة زينب محمد نعمان إلى ماما نسمة وبابا المهندس طارق إسماعيل بمناسبة قدوم المولودة الجميلة عهد طارق. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولودة عهد. يشارك في التهنئة الأبناء إسماعيل وشهد وإبراهيم، تهنئة خاصة من العم حسين وزوجته هدير وابنته روان، ومن العم أماني وزوجها عادل والأبناء أحمد ومصطفى ومريم، ومن العم شيماء وحمد الله على السلامة، أيضا من العم فاطمة والتوأم فريدة وفرح، ومن العم أسماء، وأيضا من المهندس حمدي والمهندس يوسف والأستاذة منى والأستاذ ياسر، وأيضا من غادة وأسماء ورغدة وجرمين ونيرة، ومن عبد الكريم ومحمد زهران ووائل ومحمد فرج ومحمد مجدي ومحمد عبد العزيز. ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك على المولودة الجميلة عهد. هذه تهنئة قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق بهي بهي الدين أنس العيوطي بمناسبة المولودة الجميلة جودي بهي. ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله للمولودة جودي. أيها الأصدقاء، يا نور عيني، يا نور عيني، وتر وتر شوية أصدقاء لشادية وآه يسمراني اللون. أجمل وأرق التهاني من الصديق عبد الله أرقورة، اللي دايما الصديق عبد الله بيكتب لنا كل المعلومات عن الفنانين، وهذه المعلومات عن الفنانة شادية هقولها بسرعة. هي فاطمة أحمد كمال الدين شاكر، والدها مهندس زراعي، بدأت رحلتها الفنية في عمر 16 سنة، شاركت في أكثر من 110 فيلم سينمائي، وقدمت بصوتها مئات الأغنيات، ومثلت في عدد من المسلسلات الإذاعية مسرحية واحدة هي رايا وسكينة. أنا بشكرك جدا جدا. والصديق عبد الله أرقورة بيهدي أجمل التحيات إلى أحمد عادل والأبناء سندس وأحمد وليمار، وإلى رجب أبو محمد، وأيضا إلى أحمد عبد المنعم شلبي وماهر عبد الله زكي وإبراهيم شوقي وعماد يوسف وباقي أصدقاء الجروب جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من مصطفى أبو بكر، وأجمل التهاني للأبناء فهد وبكر بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة أيضا إلى ست الحبايب الوالدة الغالية، وإلى الأخوات، وإلى الزوجة. أيضا أجمل التهاني وتهنئة رقيقة جدا من الصديقة منال محمد سلامة، تهدي أجمل التحيات إلى أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون، وبتقول أول مرة أرسل برقية سريعة جدا لأي برنامج. بشكرك وأهلا بك دائما، وأهلا ببرقيتك. كل الشكر من آية محمود، شيماء حسن، محمود البرعي، أنا بشكرك جدا جدا، ومنصور محمود حشاد، وبقول لك أهلا بك صديق دائم للبرنامج. هذه تهنئة قلبية من قاسم عبد الكريم رزق بميت عزون المنصورة، وإهداء إلى الزوجة الحبيبة أمال محرم، وإلى الأبناء دكتور أشرف قاسم والأستاذ محمد قاسم والأستاذ شريف قاسم، وإلى الأصدقاء محسن عجيز وماهر عبدالله زكي وأحمد شلبي وصلاح البتنوني وعصام الدمرداش وطه مسعود ومحمد عجمي. أيها الأصدقاء، آه يا سمراني الليل، والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد فوزي وأي والله، وهي من كلمات الشاعر الرقيق مرسي جميل عزيز. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديقة منال محمد عبد الرحمن، وتهدي أجمل التحيات إلى كل الأسرة وإلى الزوج الحبيب وإلى الأبناء، وبتقول أنا بحب جدا كلمات الأغنيات اللي بيكتبها فارس الأغنية وشاعر الألف أغنية مرسي جميل عزيز. بشكرك جدا جدا وأهلا بك صديقة دائمة للبرنامج. أجمل وأرق التهاني من محمد صلاح أبو رفاعي إلى أم ياسمين، وأيضا إلى الأبناء ياسمين وأحمد ومريم بمناسبة نجاحهم في الترم الأول، ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. وبيقول أنا دايما بهدي أي أغنية غالية للغالية أم ياسمين زوجتي الغالية. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الدكتور السعيد مغازي أبو محمد، وبيقول إهداء خاص جدا إلى كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل ورق التهاني من شاهين دشميس إلى ماما إجلال وأبناء الأخت ياسين وإياد، وإلى الخالات منى ونورة وإيمان وأسرهم، وإلى الخال محمد وأحمد وأسرهم. أيها الأصدقاء، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء، أسرتي في جروب ما يطلبه المستمعون، مدام منى فطاح والمهندس سامي شيمي، لكم تحياتي. ببعت تهاني لوالدتي وأخواتي البنات روضة وروان، وأخواتي مصطفى وأحمد وأزواجهم وأولادهم، والأولادي علي وأسيل محفوظ وزوجتي وكل أحبابي أفراد أسر الجروب ما يطلبه المستمعون. وبرحب بالأعضاء الجدد. حابب أهديكم أغنية أي والله للعبقري محمد فوزي، كلمات مرسي جميل عزيز في الذكرى. تحياتي محمد علي محفوظ. اي والله اي والله اي والله يا خال، ذوبنا من الصبر حبال، من الصبر حبال. اي والله اي والله اي والله يا خال، ذوبنا من الصبر حبال، من الصبر حبال. وقسينا في البعد ليالي اطول من نوم العزال، وقسينا في البعد ليالي اطول من نوم العزال. اي والله اي والله وحشونا الحبايب والله، وعيون الحبايب والله. اي والله اي والله والله وحشونا الحبايب والله، وعيون الحبايب والله. اي والله اي والله يا عز الاحباب، اي والله اي والله وشوه اللاب. اي والله اي والله يا عز الاحباب، اي والله اي والله وشوه اللاب. دنيتنا تبعث ظلام وايامنا من عذاب، دنيتنا تبعد ظلام وايامنا من غيرك عذاب. اي والله اي والله والله وحشونا الحبايب والله، وعيون الحبايب والله. اي والله اي والله والله وحشونا الحبايب والله، وعيون الحبايب والله. اي والله اي والله يا غاليين جايين، بحور الاشواق عايمين عايمين. اي والله اي والله يا غاليين جايين، بحور الاشواق عايمين عايمين. وحشتنا الدنيا وحلاوتها، وحشتنا عنيكم الحلوين، وحشتنا الدنيا وحلاوتها، وحشتنا عنيكم الحلوين. اي والله اي والله والله وحشونا الحبايب والله، وعيون الحبايب والله. اي والله اي والله والله وحشونا الحبايب والله، وعيون الحبايب والله. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية وبسبوسة. أجمل ورق التهاني من ربيع العجمي قدوس إلى الإبنة الغالية ميرنا رياض قدوس بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إهداء غالي إلى شركة العمر زوجتي الحبيبة واللي بيقول كده بتهنئته، الأستاذة عزة الفيومي، وإلى زوج الإبنة الغالي الأستاذ حمدي حسن بالرياض بالسعودية، وإلى الأستاذ محمد رياض والابن مهندس منير رياض، وإلى عائلة المرحوم قدوس بالأحمدية بشربيل، وأيضا إلى عائلة المرحوم المهندس البلاسي طه ببساط كريم الدين بشربيل، وإلى أصدقاء الجروب. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من ياسمين عبد العزيز إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من آية محمود عبد الرحمن إلى أسرة البرنامج، وبتقول أنا بحييكم وبشكركم على تلبية كل رغبات المستمعين، بشكرك جدا وده واجبنا. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. خالص تحياتي واحترامي للأستاذة منى بطاح وللمهندس سامي الشيمي ولكل الأصدقاء أعضاء الجروب المحترمين فردا فردا، وأتقدم بالتهنئة لابنتي ريهام مدحت المدني بمناسبة عيد ميلادها 11/2. كل سنة وانت طيبة يا ريهام، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشاركني التهنئة الحاجة أم ريهام والدكتورة هويدة مدحت المدني والأمورة جنى والحاج محمود المغربي والحاجة نادية وسعاد وفيفي ومجد المغربي، وشكرا جزيلا. فين لما زمان كنا بنفرش على باب حتتنا، بنبيع الطيب للطيب من أهل حارتنا. فين لما زمان كنا بنفرش على باب حتتنا، بنبيع الطيب للطيب من أهل حارتنا. فين لما زمان كنا بنفرش على باب حتتنا، بنبيع الطيب للطيب من أهل حارتنا. الكل حبايب يا مكانه بيسندوا وافتنا، لو بص غريب على حاجة تانية غير البسبوسة. بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة، بدي يا دوسة يا دوسة شايل البسبوسة. والله لويتي وكبرتي وبقيت عروسة، بدي يا دوسة يا دوسة شايل البسبوسة. والله لويتي وكبرتي وبقيت عروسة. من يوم ما مشينا من الحارة طلعنا في العالي، الخرطة ب10 جنيه واكتر وكمان مش غالي مش غالي. من يوم ما مشينا من الحارة طلعنا في العالي، الخرطة ب10 جنيه واكتر وكمان مش غالي مش غالي. من يوم ما مشينا من الحارة طلعنا في العالي، الخرطة ب10 جنيه واكتر وكمان مش غالي مش غالي. والغالي يا خوفي لحلاوته تخلص في ليالي، فتكنيس السكر ما بقتش تحل البسبوسة. بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة، بدي يا دوسة يا دوسة شايل البسبوسة. والله لويتي وكبرتي وبقيت عروسة. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء هي آخر أغنية غنتها شادية أمام الجمهور، خد بإيدي. أجمل وأرق التهاني من فيفي رمضان إلى الإبن وزوجته بمناسبة العمرة، وبتقول لهم عمرة مقبولة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية من مصطفى عماد عابد إلى 6 الحبايب ماما وبابا عماد والأخوات أحمد ومحمد وإسراء والجميلة إيلان وإلى أعضاء الجروب. وهذه تهنئة من عمر قطب إلى أسرة البرنامج وإلى الأسرة والأهل بالبدرة شيل وإلى أعضاء الجروب وإلى أم عبد الرحمن الزوجة الغالية والأبناء سارة وعبد الرحمن ومريم عمر، وإلى المهندس وجيه أبو الفضل بالبدرة شيل، وإلى الكابتن علي الليسي وأحمد القبيسي وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. الأستاذة الغالية منى بطاح والمهندس سامي الشيمي، صباح الخير. كل التحية والتقدير والاحترام لحضراتكم وأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون. أحب أسمع أغنية الفنانة شادية وأهديها إلى زوجي الأستاذ جلال وابني أحمد وجميع أخواتي أم آدم وأم محمد وأم مصطفى وأبو سلمى وهديها لحضراتكم وجميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون: الأستاذة منال زكي، الأستاذة إناس عبد الحافظ، الأستاذة ابتسام، والدكتورة فاتن نجيب، الأستاذ ماهر عبد الله زكي، والأستاذ محمد أبو الخير، والأستاذ مجدي عبد العاطي، والأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، والأستاذ محمد عبد الحي رشوان، والأستاذ ربيع العجمي قدوس. ولكم مني كل التحية والتقدير. نهلة صالح. لما جه سلمت له يا سيدي، أمرك يا سيدي.